هنالك جهاز في وجود الإنسان وهو المسمى بجهاز الإرادة. لو لم ندعم هذا الجهاز في وجود الإنسان فإن الإنسان سيكبو يوما ما، وأنتم تعلمون بأن زلة الحكيم قاتلة. بالواقع لا بد من إيجاد هذا الجهاز المسيطر في ثلاث محطات من وجود الإنسان، لكل محطة جهازه المستقل. الجهاز الأول يركب في حقل الخواطر. نحن نعلم بأن كثيرا من المحرمات والمخالفات يبدأ ذلك من عالم الوهم والخيال. المجرمون يقومون بإجرامهم ليلا بعد نهارا بعدما يخططوا ليلا، هكذا المتعارف. فعليه المؤمن لا بد وأن يجعل جهازا مراقبا في فكره في الدرجة الأولى، وبعبارة أخرى عليه أن يسيطر على خواطره، وهذه من أصعب المراحل في الإنسان. من قدر على ضبط خواطره فهو من أقوى الأبطال، عندئذ السيطرة على الجوارح ما أسهلها. والسيطرة على الخواطر تحتاج إلى مجاهدة مريرة. الخطوة الأولى مراقبة فضول النظر والسمع. الإنسان الذي يسمع كثيرا ويتكلم كثيرا وينظر كثيرا، هذا الإنسان جهازه الباطني جهاز مشوش، وبالتالي كل هذه الترسبات ستطفو على السطح يوما ما. وقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم. وقف هذا السمع وقف على العلم النافع لهم، وانظروا إلى تقييد لهم. قد يكون هذا العلم نافعا ولكن لا لك، لغيرك. أنت لك العلم النافع هذا العلم. فعليه السيطرة على الخواطر أولا. في الدرجة الثانية السيطرة على الغرائز، بعد الأفكار الغرائز، وهو ذلك الجهاز العاطفي الميلي في وجود الإنسان. في هذا الجهاز، بهذا الجهاز يسيطر على ميوله، فلا يريد كل شيء. لو أن الإنسان ترك حبله على غاربه لأراد كل شيء، لأراد كل مطعوم وكل مشروب وكل مشتهى في مجال الملذات النسائية وغيرها. فإذا الجهاز الثاني يركب في هذه المحطة التي تريد ولا تريد. فالمؤمن له سيطرته على هذا الجهاز. ولعل هذا التعبير من أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يشير إلى هذا الجانب، عندما يصف أخا له يقول: كان خارجا عن سلطان بطنه وفرجه. خارجا عن سلطان بطنه وفرجه في جانب الميول. وأخيرا المحطة الثالثة أو الجهاز الثالث عبارة عن الجهاز الذي يسيطر على الجوارح. هب أن إنسانا في الواقع هزم في جانب الخواطر، ثم هزم في جانب الميول الباطنية، الآن يريد أن يعمل المنكر. على الأقل يكون له حرس الحدود في هذه النقطة. هو يميل، الخواطر تكالبت عليه، الشهوات اشتعلت، الآن يريد أن يمارس الرذيلة الكبيرة أو الصغيرة. هنا أيضا يحتاج إلى جهاز يمسك جوارحه عن الإقدام. كيف نصل لهذه المرحلة؟ والإنسان إذا سقط في الامتحان الثالث فقد هوى إلى أسفل سافلين. خواطره تأتي كل خاطرة من كل مكان، ميوله تريد بلا حساب وحدود، وجوارحه أسيرة للوهم والغريزة والميل، ما بقي من كيانه الإنساني شيء. من طرق تقوية الحرس الحدودي كما عبرنا عنه بالواقع الالتزام بالواجبات كما أرادها الشارع والقيام بالمستحبات. من بركات المستحب في حياة الإنسان كالصيام المندوب كالصلاة المندوبة، تقوية هذا الجهاز في وجود الإنسان. إنسان يريد أن ينام في جوف الليل، ومن أحلى ساعات النوم في اليوم والنهار ساعتان، ساعة قبيل السحر وساعة بين الطلوعين. والإنسان المؤمن فيما في هاتين الساعتين يقاوم سلطان النوم ليقف بين يدي ربه. إذا هو قام ليله وبقي مستيقظا إلى طلوع الشمس، وفي الأيام المندوبة الخميس والأربعاء من الشهر أيضا صام بين يدي الله عز وجل في حر هذا الصيف، لو بقى على هذا البرنامج بعض السنوات هل يخشى منه الزلل في مقام العمل، وخاصة الصوم الذي ينصح به الشاب الأعزب إذا اشتعلت به الغريزة فعليك بالصوم فإن له أو لك به وجاء. إذن المؤمن لابد أن يكون مسيطرا على حقل الخواطر أولا أو أخيرا، لأن هذا هو الحقل الأصعب، ثم حقل الميول، ثم حقل الجوارح. إذا اجتاز هذه المراحل الثلاث يلحق بخليل الله إبراهيم، إذ ابتلاه ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، وما المانع أن نكون نحن أيضا من أئمة الهدى بمصداق هذه الآية، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا للمتقين أئمة، اللهم ألحقنا بالصالحين بجاه محمد وآله الطاهرين. والفاتحة مع الصلوات.